فهل الأنفع له أن تتألفه وتشجعه وتأخذ بيده ويتجاوز المخالفة أم تطرده من البيت وتهاجره؟ يختلف. فبعض هؤلاء لو هجر أثر في نفسه ورجع، وبعضهم لو هجر أفسدته وقال نعم أنا لن أدخل البيت، أبي قال لن، قال لي لا تدخل البيت. وقد اتصل بي بعض هؤلاء الشباب يقول أبي طردني من البيت والله لن أرجع إلى البيت، ويقسم على هذا. فبعض هؤلاء إذا هجرته زاد، وبعضهم إذا هجرته يقبل رأسك وقال سامحني. فالناس ليسوا على درجة واحدة. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المقصد، وقال إن بعض الناس جبلوا على الشدة والقوة، بعض الناس جبلوا على الرفق والرحمة. فالناس ليسوا على درجة واحدة، ومن أراد أن يطبق الهجر مع كل أحد فسيفسد أكثر مما يصلح. ولكن انظر ما الذي ينتفع به هذا المخالف. ولهذا أكثر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين هو الهجر أو التأليف. أكثر معاملته التأليف، يتألف الناس، والذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل من تألفهم قليل. فإذا هنا ينبغي أن ينظر للمصلحة. أما قولهم من لم يهجر يهجر، ومن لم يبدع يبدع، ومن لم يكفر يكفر، هذه فتن جرت للأمة كثير من الويلات والفتن وسفك الدماء، التقاطع والتهاجر. فلا يجوز لأحد أن يشرع للناس دينا جديدا ويضع لهم قواعد. من لم يهجر يهجر، يهجر من؟ يهجر من أمر الله بهجره، أو يهجر من أمر الله بتأليفه وصلته؟ فلا يجوز لنا، ولا يجوز لنا أن نأمر بقطيعة من أمر الله بصلته، ولا يجوز لنا أن نفرق الأمة. ولهذا هذه الفتنة قبل 20 سنة حذرت من هذا المسلك، وأن مسلك الهجر مع كل أحد مسلك خاطئ. قالوا بعض الناس لا هذا خطأ وتهاون، حتى ظهرت الآن الفتنة لكل إنسان ولكل عاقل، ورأوا ويلات هذه البدع وهذه الأمور المحدثة، كيف تقاطع الناس، فرق بين المرأة وزوجها، وفرق بين الأب وأبنائه، وفرق بين طلاب العلم، وفرق بين الدعاة بسبب هذا المسلك الذي يظن أنه موافق للسنة، وهو من أبعد ما يكون عن الفقه وعن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما العلاقة بين التحذير والهجر؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما العلاقة بين التحذير والهجر، ومتى يجتمعان ومتى يفترقان؟ لأن البعض لا يفهم من التحذير والرد على المخالف إلا الأمر بهجره، جزاكم الله خيرا. نعم، التحذير يفارق الهجر وقد يوافقه أحيانا. التحذير هو التحذير من المخالفة، ولا يلزم لكل من حذرنا من مخالفته أن نأمر بهجره. وهذا الأصل العظيم هو الذي قام عليه النصح للمسلمين، حتى في كلام أهل العلم، حتى في كلام العلماء الكبار. إذا وجدت خطأ في كلام عالم فتحذر الناس من الخطأ، ولكن لا يلزم من التحذير من الخطأ أن تأمر بهجر الرجل أو أن تأمر بهجر الكتاب وعدم القراءة فيه. ونبه العلماء على بعض الأخطاء، كما علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري وبين الأخطاء، وهذا تحذير من المخالفة، لكن ما أمر بتحريق فتح الباري كما يقول بعض الجاهلين. جاءتنا رسالة مرة في العيد قال ضحوا بتحريق أو تمزيق فتح الباري، واحد ينصح المشايخ، هذه ليست الرسالة لطلاب العلم، أرسلها الكثير من المشايخ، قولوا أنا أنصحكم بأن تحرقوا فتح الباري، تضحوا به. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الكتاب لا يصلح الناس، هذا جهل. فالمقصود أن الكتاب قد يحذر منه، والعالم قد يحذر من مخالفته، لكن لا يلزم من هذا الهجر. والشواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من صنيع أسامة بن زيد، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فحذر من مخالفته ولم يأمر بهجره. حذر من صنيع خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد. وحذر من مخالفة معاذ بن جبل، قال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وما أمر بهجره. إذن هنا قد يوجد التحذير ولا يصحبه هجر، وقد يحصل الهجر من غير تحذير، مثل مبتدع منحرف معروف بفساده وإفساده، فهذا قد يكون أمره ظاهر ولا يستوجب الأمر التحذير منه، وإنما يقال دعوه ولا تجالسوه ولا تقرأوا شيئا من كتبه. فيكون الهجر هو العلاج في حقه. فإذا هنا يلاحظ أن الهجر ليس هو ملازم للتحذير، والتحذير ليس ملازم للهجر. وقد يحصل الأمران بأن يحذر من الرجل ومن كلامه ومن مجالسته. فهذه الأمور كلها يعني لها أدلتها ولها صور، كل صورة تفارق الصورة الأخرى لمن تأمل السنة. وأنا دائما أقول لطلاب العلم اربطوا هذه المسائل بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمعاملته للمخالفين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. لا تأخذ دينك من قول فلان وفلان، يمجد بعض الناس ويضفى عليهم من الألقاب ويقال فلان علم السنة وفلان كذا وكذا، وينجرف كثير من الطلاب في هذه الفتنة بقول فلان وأن فلان مزكى وأن فلان معدل. هذا نحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزن الناس بهما، ولا نجعل الكتاب والسنة يعني خاضعان لأقوال الناس. أحسن الله إليكم، هذا سؤال مناسب لما ختمتم به، يقول هل يصح هذا القول نحن نعرف أهل السنة ونفرق بين أهل السنة والمبتدعة بفلان لأنه أعرف الناس بهم ونحن مقلدون؟ أنت إذا كنت ما تفهم شيء تقلد، نعم، وإذا كنت طالب علم كيف تقلد؟ الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن لماذا نتعلم إذا نكون مقلدة في كل شيء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل إمعة. فهذه المسألة كما قال العلماء ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، اتباع العلماء واقتداء العلماء احترام العلماء حسنة، لكن للشيطان فيها نزغتان. النزغة الأولى الغلو في بعض الناس حتى يقال فلان علم على السنة، وقد يقال في بعض الناس أنه معصوم ويقال أنه ما قاله فلان فنحن تبع له، حتى إن بعضهم قال لو بدعني فلان فأنا أعتقد أني مبتدئ، وبعضهم قال جزى الله من بدعني، جزى الله خيرا من بدعني. يعني عقول ذهبت والعياذ بالله بهذه الفتنة والغلو في الأشخاص. فلا يجعل الرجل ينصب على أنه علم على السنة. إذا كان الإمام مالك الذي كان يلقب بإمام دار الهجرة ويقال لا يفتى ومالك في المدينة، يقال كل منا يؤخذ من قوله ويرد. نحن لا نعرف في علماء الأمة الكبار أن أحدا يقول اتبعوني وقلدوني في كل شيء، ولا يقول هذا إلا منحرف. فإذا الاتباع للكتاب والسنة، وإذا رأيت العلماء الكبار على أمر فالزم العلماء ولا تغتر بشذوذ من شذ سواء كانوا صغارا أو كبارا في السن، إنما اتبع أهل العلم والعلماء الراسخون الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد وبالحرص على العبادة. وليس كل من قال أنا على السنة وقال أنه سلفي تتبعه، لأن كثير من الناس لديهم جهل، بعضهم لديهم أهواء، وبعضهم لديهم شبه. فرجع إلى كلام العلماء الراسخين الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والورع والخوف من الله والاشتغال بالعلم. نعم. حسن الله إليك. فماذا السائل يقول مسألة الإلزام في الهجر متى تشرع ومتى تمنع، وهل هي مسلك شرعي في أصله؟ نعم، الإلزام بالهجر يكون في صورتين. الصورة الأولى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر رجل من الأمة كما أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى. والصورة الثانية هو أن يأمر الإمام أو الخليفة أو الملك بهجر رجل، فلو أمرنا ولي الأمر بهجر فلان يجب علينا أن نطيعه، كما أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ بن عسل فهجره الناس لأمر عمر وهو الخليفة. وأما عالم من علماء الأمة فهجره غير ملزم لغيره. وأنا قلت لبعض هؤلاء أنا أريد مثالا واحدا أن تأتي بمثال لأحد السلف حتى لو لصحابي أنه هجر رجلا ثم تابعه الناس على هجره. حتى عائشة رضي الله عنها لما هجرت ابن الزبير رجعت في هجره، والإمام أحمد هجر بعض المخالفين ورجع في هجرهم. فهذا في حق ولي الأمر. أما يأتي عالم من علماء الأمة يقال أهجروا ويتبعه كل الناس، ففتاوى العلماء هي معرضة للصواب والخطأ. وكما أن ما أمرنا باتباعهم في كل ما يقولون فنحن لا نطيعهم في كل ما يقولون في باب الهجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الذي يحصل منه التقدير في مسألة الهجر؟ تقول لأن البعض قد يسأل من بلد عالما آخر من بلد آخر لا يعلم حقيقة الحال. نعم، هذه من الأخطاء الشائعة. يأتي بعض الناس يسأل يقول عندنا فلان، يأتي بعض المسارعين يقول اهجروه ولا يدري من هو فلان، وإنما قد يذكر مخالفته. طيب هذا قد يكون أمير، قد يكون وزير، قد يكون عالم، قد يكون إمام مسجد، فهذه الصور مؤثرة في الهجر. قد يكون والد، قد يكون شيخ لهذا الذي سأل، فهذه الصور مؤثرة ولا ينبغي الاستعجال في هذا، وإنما ينظر في مكانة هذا الرجل وفي أثر هذا الهجر عليه. ولهذا هذه الأمور إذا أسيء تطبيقها فإن لها أثار سيئة جدا، ولها أثار على أهل السنة وإفساد لمنهجهم ولطريقتهم، كما هو حاصل الآن بالتعجل في الهجر. فالهجر مسلك شرعي، وأنا أقول للعالم إذا سئل ينبغي أن يسأل عشرات الأسئلة حول هذا الرجل، من هو وكيف خالف، وهل إذا هجرته يؤثر فيه أم لا، ويستفصل ولا يتعجل في هذا الأمر حتى يستفصل عن حاله ويعلم كل ما يتعلق بحاله، ولا يصدق أيضا كل من سأل، لأن بعض الناس له أغراض، فإذا غضب على شيخه وعلى فلان وعلى زميله ذهب سأل فلان ويعرف أن فلان يأمر بالهجر، فيأخذ فتوى ويقول فلان أمر بهجر فلان، وهذه كلها أهواء. بعضهم ما سأل إلا وهو يعلم الإجابة ليضرب بها بعض إخوانه وبعض الدعاء، ولربما كان لأغراض في النفس والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كم مدة الهجر للمخالف؟ وآخر يقول: إلى متى يتألف المخالف؟ الهجر ليس له مدة كما قرر هذا الإمام ابن القيم، وإنما هو بحسب المخالفة. قال: الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك بالوحي بأمر الله 50 ليلة، فأثر ذلك في نفوسهم. والناس يتفاوتون، منهم من إذا هجرته أيام انزجر، وينبغي أن يعرف أنه بعد أن يبلغ الهجر غايته ليس بعده إلا القنوط، لأن قد يحصل التأديب التام، فإذا زاد كما قال ابن القيم قتل. فبعض الناس ترى ابنك تهجره يكثر من الندم والتوبة، ويأتي يقبل راسك في كل يوم: يا أبي سامحني، لو استمررت شهرا لرأيت سلوكا آخر في هذا الابن. لماذا؟ لأنه بلغ الغاية القصوى في الندم، فما وجد استجابة، ما وجد رجوع، فعند ذلك سينقلب يعني على النقيض مما كان عليه. فإذا هذا يراعى في أحوال المخالفين وفي أحوال المهجورين. التألف كذلك، التألف إذا كان لمصلحة فينبغي أن ينظر لهذا. قد يتألف الرجل ثم إذا لم يرى أثرا طيبا وأثرا مفيدا قد يهجره بعد ذلك، وقد يهجره ثم يتألفه بحسب المصلحة وبحسب ما يقدر من إصلاحه. أحسن الله إليك. ماذا سير يقول: هل يدخل هجر المخالف في الأحكام الخمسة المعروفة؟ يقول: متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا؟ نعم، قد يحصل هذا الهجر كما يقال هو من المسائل التي تسري عليها الأحكام الخمسة، فقد يكون محرم وقد يكون واجب وقد يكون مكروه وقد يكون مستحب وقد يكون مباح. نعم. صلى الله عليه وسلم.